ورجع الراعي هاجد إلى بيته وأتى إلى زوجته وقال انظري إلى هذا المجنون، قلت له إن شاتك أكلها الذئب فكذبني. فقالت له زوجته ومن قال لك إن شاته أكلها الذئب؟ قالت لا، إن الشات التي أكلها الذئب هي كبشنا الذي تشبه شاته تماما بقرونه وهيئته. انظر إلى الإمام الطيب، رضي رفض أن إيش أن يبيت تلك الليلة، وعاد من ليلته إلى هاجد يعتذر منه ويقول له إن شاتك لم يأكلها الذئب، وإنما الذئب أكل إيش شاتنا التي تشبه شاتك، ولكن بالله عليك كيف عرفت أن شاتك لم إيش لم يأكلها الذئب؟ قال قرأت قول الحبيب ما هلك مال في بر ولا بحر إلا من منع الزكاة، وقد زكيت شاتي مع أنه لا يجب عليها الزكاة ولكن من باب الحيطة، فعرفت ذلك أنها لن تؤكل لقولي والله والنبي لا ينطق إلا بحق، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوها. والآن تحولت الشات بمئات إلى آن، وأهل هذا الرجل من أغنياء تلك المنطقة قطيعا ومالا. أقول قولي هذا وأستغفر